ونحكم على الحائض ثمانية أشياء: أحد الصلاة فرض المنافق، وكذا سجدة التلاوة والشكر، والثاني الصوم فرض المنافق، والثالث قراءة القرآن، والرابع مس المصحف، وهو اسمع للمكتوب من كلام الله تعالى بين دفتيه، وحمله إلا إذا خافت عليه، والخامس دخول المسجد الحائض إن خاف تلويثه، والسادس الطواف فرضا أو نفلا، السابع الوضوء يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بالدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف الدينار، الثامن الاستمتاع بما بين السورة والركبة من الموت، لا حب الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المقدار رحمه الله. قال المحشي رحمه الله تعالى عن بيروت في الدارين: قوله هو السادس الطواف، السادس من المحرمات على الحائض والنساء الطواف. قال: لخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الحاكم وصححه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يحرم على الحائض والنساء الطواف. دليل ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. كيف نستنتج الحكم الذي أخبرنا به وهو حكم الطواف من هذا الدليل؟ يعني ما وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف؟ كما أنها يحرم عليها الصلاة فيحرم عليها الطواف، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة. فهل الطواف كالصلاة؟ ألا ترى أن الصلاة تبطل بالحركات الكثيرة، وأما الطواف فلا يبطل بالحركات، بل الطواف مبني على الحركة؟ ألا ترى كما في نص الحديث أن الطواف لا يبطل بالكلام، في حين أن الصلاة تبطل بالكلام الذي هو في غير ذكر الله تعالى، وكذلك الأكل والشرب تبطل بهما الصلاة ولا يبطلان الطواف، فكيف تكون الصلاة مقيسة على الطواف رغم وجود هذه الفوارق؟ الكعبة ليس لها دخل في المساحة، الكعبة ليس لها دخل في المساحة، الكعبة هي قبلة الصلاة لكنها ليست قبلة الطواف، هي محل طواف، يعني يطوف حولها لكن لا يطوف وهو مستقبلها، لو طاف مستقبلها لا يصح طوافه، لابد أن تكون على يساره، هذا وجه غير صحيح. السؤال: كيف استخرج الحكم من هذا الدليل رغم وجود فارق بين الصلاة والطواف؟ تم استلام في الأكل والشرب، جواز الأكل والشرب في الطواف، جواز الحركة في الطواف، جواز المنطق في الطواف، وأن كل هذه تبطل الصلاة. ألا ترى أن هذه فوارق بين المشبه والمشبه به أو المقيس والمقيس عليه تجعل الدليل غير ماهر لإخراج الحكم المدعى؟ الجواب الجواب أن القياس لا يشترط فيه أن يكون المقيس مشابها للمقيس من كل وجه، لأنه لو كان مشابها له من كل وجه لكان فرعا لما احتجنا إلى القياس أصلا. إذن هذه الفوارق التي تكلمنا عنها، بقية الجواب أن هذه الفوارق التي بين الصلاة والطواف غير مؤثرة بالحكم، غير مؤثرة بالحكم. وجود هذه لا بد أن يكون هناك فارق بين المقيس والمقيس عليه، والمهم ألا تكون الفوارق مؤثرة في الحكم. فنعترف بوجود الفوارق، وهذا طبعي، لأنه لو لم يكن كذلك لكان فردا من أفراد الشيء الذي نستخرج حكمه. لكن المهم ألا يكون الفارق مؤثرا، لأنه لو كان مؤثرا يكون قياسا مع الفارق، والقياس مع الفارق لا ينتج الحكم. فهذه الأشياء لا تؤثر في الحكم، هذه الأشياء التي تفارق فيها الصلاة والطواف لا تؤثر في الحكم. وإنما الطواف يشترط له ستر العورة، يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة وستر العورة. الطهارة خاصة هي التي تجعل اشتراط الطهارة في الطواف، هي التي تجعل الطواف يقاس على الصلاة و تأخذ حكمه أو يأخذ حكمه من حرمة قيام الحائض. سؤال آخر، لماذا احتاج إلى أن ينص على حرمة الطواف للحائض والنفساء رغم أن الطواف لا يكون إلا في المسجد، وقد سبق له تحريم أو ذكر تحريم دخول الحائض المسجد واللبس في المسجد والتردد في المسجد؟ لماذا احتاج إلى أن يفرد الطواف بالذكر ونص على حرمة الطواف الحائض والنفساء مع أنه سبق ومنع وحرم دخول الحائض المسجد والتردد فيه؟ نعم، إن خافت التلويث حرم الدخول، هذا معناه يا دكتور سيد أنها إن لم تخف التلويث جاز لها الطواف. الكلام اللي سعادتك بتتحفنا به هذا معناه أنها كما أنها يجوز لها مع الكراهة الدخول المسجد إن لم تخف التلويث، فيجوز لها مع الكراهة أن تطوف إن لم تخف التلويث. فهل الأمر معلق بالتلويث؟ يعني إن خفت التلويث حرم عليها الطواف، فإن لم تخف التلويث كره لها الطواف، هل هذا هو الحكم؟ نعم؟ لا. هل هذا هو الحكم؟ ما مدخل التلويث في المسألة يا دكتور سيد؟ لماذا مرة أخرى، لماذا نص على حرمة الطواف للحائض والنفساء مع أنه منعها أصلا من دخول المسجد؟ والطواف لا يكون إلا في المسجد، الطواف لا يكون إلا في المسجد، فلماذا نص على ذلك؟ تفضل. الطواف لا يكون إلا في المسجد، ده أنا لسه أقول الطواف لا يكون إلا في المسجد. هاتي مثلا الصلاة في الأرض المنصوبة تجزئ تخلي العقدة الحرمة أو بالثوب المغصوب تجزئ، تخلي الذمة العقدة مع الحرمة. فقد يقول القائل خلاص دخول المسجد حرام عليه، لكن إن فعلت الحرمة وطافت صح طوافها؟ لا. أنت طالب عجيب، طالب عجيب ممتاز. عايز ايه؟ كتاب؟ ما خدتوش؟ بس مش عارف فيه ولا ما فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير او كما قال عليه الصلاه والسلام. السؤال، الطواف بمنزله الصلاه الا ان الله تعالى احل فيه المنطق، قد احل فيه ايضا طعام الشرع، قد احل فيه الحركه، لماذا نصل حل الشريف على هذا؟ الا يوهم هذا ان هذا هو الفارق الوحيد بين الطواف والصلاه؟ السؤال مره اخرى، الطواف بمنزله الصلاه، في رواية أخرى الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيها أو فيه في الطواف المنطق أي الكلام، أحل فيه أي في الطواف المنطق أي الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ألا يوهم هذا بمفهوم المخالفة أن هذا هو الفارق الوحيد بين الطواف والصلاة، وأنه مثلا لا يحل الأكل والشرب في الطواف، وأن الأكل والشرب يبطل الطواف كما أنه يبطل الصلاة، لأنه لم ينص إلا على هذا الفارق، استثناء استثناء، إلا أن الله تعالى أحل فيه المنطق في رواية الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الاستثناء ألا يوهم أن هذا هو الفارق الوحيد، وأنه ليس هناك فوارق أخرى بين الطواف والصلاة؟ الإجابة، ما علاقة الكلام والشراب بالطعام؟ يعني في الصيام مثلا احنا ممنوعون من الاكل والشرب، لا ممنوعون من الكلام، ولا هتمنعنا من الكلام في الصيام عندكم في روكسي؟ في روكسي بيتكلموا على حد علمي بيتكلموا وهم صايمين. مسجد عثمان بن عفان يصومون عن الكلام في رمضان؟ لا ارتباط بينهما سوى ان الجميع من الفم، يعني الاكل والشرب والكلام من الفم، هذا ليس جامعا معتدا به. انت مش عايز ايه؟ خلاص الحمد لله ربنا حافظ علينا مالا. غير الاجابه على هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال أن الاستثناء إذا كان لفائدة، إذا كان لفائدة فلا يعتد به عند الأصوليين، لا يعتد بمفهومه، يعني لا يعتد بمفهومه. عندهم قاعدة مشهورة أن الاستثناء معيار العموم، هذا الحديث أو هذا النص على عمومه، ولكن الاستثناء إذا كان لفائدة فلا مفهوم له عند الأصوليين، لا مفهوم مخالف. يعني لا تقول إذا هذا هو الفرق الوحيد ويجوز الأكل والشرب ويجوز ولا يجوز الأكل والشرب كما لا يجوز الأكل والشرب في الصلاة، لا تقول هذا. ليه؟ لأن هذا الاستثناء جاء لفائدة. فيأتي السؤال، ما فائدة هذا الاستثناء إذا؟ لماذا نص صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على هذا فقط رغم وجود فوارق أخرى أو فوارق أخرى موجودة فوارق أخرى؟ إنما نص عليه صلى الله عليه وسلم وعلم عند الله لأن أهل الجاهلية كانوا يتكلمون في الطواف بقبح، كانوا يتكلمون بالسوء والشر في الطواف، لا يجعلون الطواف وهو عبادة، لا يجعلونه محلا للذكر فقط، بل يفعلون ما يشاءون كأنهم في حياتهم العادية، كما أنهم في حياتهم العادية يتكلمون بالخير وبالشر، كذلك في الطواف يتكلمون بالخير والشر وبالقبح وبالعظائم وبالكبائر، لا يفرقون بين عبادة وغير عبادة. فأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نحاكي أهل الجاهلية، إذا تكلمنا هو مباح، لا نتكلم إلا بالخير، لا تفعلوا كفعل أهل الجاهلية، كانوا إذا تكلموا تكلموا بالخير وبالشر، بالحسن وبالقبيح. إذن هذا الاستثناء جاء لفائدة، وإذا كان الاستثناء لفائدة فلا يكون ذا مفهوم مخالفة عند الأصولين، لا يكون مؤثرا عند الأصولين. طيب، إذا عدنا مرة أخرى إلى الثالث من محرمات الحيض والنفاس وهو الطواف، وعرفنا الدليل حديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الطواف من زاد الصلاة إلى أن الله تعالى أحل فيه المنطقة، فمن نطق فكلم فلا يرتد إلا بخير. قال فرضا دخل تحته الركن كالطواف كطواف الإفاضة، والواجب كطواف الوداع، وقوله أو نفلا كطواف القدوم. إذا كما أن الحيض والنفاس يحرم بهما فرض الصلاة ونفلها، فرض الصيام ونفله، كذلك يحرم به فرض الطواف ونفله. قال والفرض ليس فقط الفرض بل والواجب، لأنك تعرف وتعلم أن هناك في الحج خاصة عند الشافعية تفريق بين الركن والفرض، بين الركن والواجب، بين الركن والواجب، الركن والواجب أو الفرض والواجب، الركن كالفرض لا فرق بين الركن والفرض، لكن هناك فرق في الحج خاصة بين الفرض والركن وبين الواجب. أما في غير الحج فليس هناك فرق عند الشافعية بل وعند الجمهور بين الفرض والواجب، الفرض هو الركن هو الواجب، بس في غير الحج، في الحج هناك فرق بين الواجب وبين الفرض أو الركن، فرض أو الركن من جانب والواجب في جانب. ما الفرق بينهما في الحج؟ ما الفرق بين الفرض أو الركن وبين الواجب في مناسك الحج أو العمرة؟ أحمد حتى يأتي بحسن ترك واجبا لزمه دم وحجه أو نسكه صحيح. يبقى من ترك فرضا أو ركنا لأنهما واحد هما واحد، من ترك ركنا أو فرضا كطواف الإفاضة أو طواف العمرة ركن، من تركه حجه غير صحيح ولا بد أن يأتي به ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي به. أما من ترك واجبا كطواف الوداع فحجه صحيح ولكن عليه دم. لذلك قال هنا الطواف ممنوع للحائض يحرم عليها وللنفساء سواء كان فرضا طواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو حتى نفلا كطواف القدوم. والسابع الوقت ولو في الدبر ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. وحكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجذام، قيل في الواطي وقيل في الولد، وأما بعد الغسل فله أن وطأها في الحال من غير كراهة إن لم تخف عوده، وإلا استحب له التوقف في الوطأ احتياطا. قال وضعها في الفرج كبيرة من العامل العالم بالتحريم المختار من الناس والجاهل والمكره ويكفر مستحله في الزمن المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ. ومحل ذلك كله ما لم يخف الوقوع في الزنا والا جاز له الوطء ولو قبل انقطاع الدم. السابع من المحرمات بالحيض والنفاس الوطء. والوطء مقصود به العلاج في الفرج في القبل قل ولو في الدبر رغم أنه محرم في ذاته. الوطء في الدبر محرم في ذاته الحيض في غير الحيض الزوجة طبعا ولغير الزوجة من ذلك أولى لكنه يزداد حرمته حرمة مستقلة أن يطأ في الدبر في أثناء الحيض. كما أن الوطء حرام للأجنبية لأنه زنا فلو وطئها أجنبية يعني زنى بها والعياذ بالله في الحيض أثناء فترة الحيض في زمن الحيض فقد ارتكب حرمتين كبيرتين كبيرة الزنا وكبيرة الوطء في الحيض. لذلك قال والسابع الوطء ولو في الدبر. وله هنا للغاية إشارة إلى الخلاف إشارة إلى الخلاف أن هناك من منع هذه الحرمة حرمة ماذا؟ حرمة الوطء في أثناء الحيض في الدبر لم يمنع حرمة الوطء في الدبر هذا باتفاق هذا من الكبائر ومن العظائم باتفاق اتفاق الفقهاء ليس اتفاق الشافعية وطء الدبر من الكبائر والعظائم باتفاق لكن هناك من لم يجعل حرمة مستقلة للوطء في الدبر أثناء الحيض قال الممنوع والمحرم هو الوطء في القبل في أثناء الحيض. أما الوطء في الدبر فليس له مزيد حرمة بل حرمته في الحيض وفي غير الحيض لا تزيد إذا حصلت الحيض فالمذهب أنها تزيد أن حرمة الوطء في الدبر تزيد إذا كان في زمن الحيض. أيضا وبعد ذلك قال ولو بعد انقطاع الدم الإشارة إلى الخلاف هل لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل هل لو وطئها قبل الغسل بعد انقطاع الدم يعني بعد أن رأت القصة البيضاء هل يحرم عليه؟ نعم يحرم عليه ذلك وهي أيضا كبيرة من الكبائر وإن كانت أخف ناحية الكيف ولذلك سنرى أنه يتصدق بنصف دينار إذا كان في إدبار الدم ومنه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل يتصدق بنصف دينار سنة يعني أو على رجل استحجاب. أما إذا كان في إقبال الدم فيتصدق بدينار أيضا على الندبية لا على الوجوب. إذن إشارة إلى الخلاف قال ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لأن هناك من قال إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الغسل لا يحرم لا يكون كبيرة ولا يحرم والمذهب خلاف ذلك المذهب أنه كبيرة وأنه يحرم ما دامت لم تغتسل. ثم أشار إلى أنه بعد الغسل إذا اغتسلت فله أن يطأها مباشرة بلا تأن ولا تراخ بلا كراهة أيضا إشارة إلى أن هناك من قال لو اغتسلت عليه أن يتأنى ولا يتعجل وأنه يكره له مش يحرم يكره له أن يطأها بعد الغسل مباشرة يكره له ذلك قال لا كراهة لو وطئها مباشرة اللهم إلا إذا خافت عودة إذا خافت هي المرأة أن يعود إليها الدم بعد الغسل هنا يمتنع عليه أن يطأها اقرأ معي يا سمحة. والسابع الوطو ولو في الدبر، إشارة إلى الخلال. ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، إشارة إلى الخلال، أو إشارة هي إشارة إلى الخلال. وحكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجذام. حكى يعني في الإحياء أن الوطأ قبل الغسل يورث الجذام، هذا لا دليل عليه. كل حال يورث الجذام في قيل في الواطئ وقيل في الورد. وهناك أثر عن عمر أنه جاءه أبوان أبو العم يعني وقالوا جاءنا ولد أسود أو شيء من ذلك، فقال هل وطئتها في الحيض؟ قال نعم. قال فإن الله عاقبكما بفعلتكم. يعني هذا لا أظنه صحيحا، لكن في النهاية حتى هذا الكلام أنه يورث الجذام ليس يعني عليه دليل. قيل في الواطئ الجذام، قيل في الواطئ وقيل في الورد. قال أما بعد الغسل فله أن يطأها في الحال من غير كراهة، إشارة إلى أن هناك من كره له أن يطأها فور غسلها. قال من غير كراهة إلا أن تخف عودا، وإلا يعني إن خافت عودة الدم بعد الغسل استحب له التوقف في الوضع احتياطا. يبقى استحب بمعنى أنه خلاف الأولى. لو وطئها عقب الغسل مباشرة وكانت تخاف العودة فهو خلاف الأولى، وإلا استحب له التوقف في الوضع لماذا؟ احتياطا، مفهوم لأجله. بعد أن قرر لك ذلك قال ووطئها في الفرج الذي هو حرام ليس صغيرة بل كبيرة، وطئها في الفرج كبيرة من العالم للعالم المختار، من العالم بالتحريم المختار دون الناس والجاهل والمكره، لأنك عرفت مرارا أن الإثم يثبت بثلاثة أشياء بالعلم والعمد والاختيار، اختل واحد منها لا يسمع. وهناك حديث موجود في كتب الفقه ولا أدري هل هو موجود في دواوين السنة أو لا، لعن الله الغائصة والمغوصة. الغائصة مين هي الغائصة؟ هي التي تخفي على زوجها أنها حاد فيطأها وهو لا يعلم. والمغوصة من هي؟ هي التي تكذب على زوجها وتدعي أنها حاد حتى لا يطأها. فكلاهما العلماء، هذا الحديث لا أدري هل موجود في السنة أم ليس موجودا. لعن الله الغائصة والمغوصة شيء من ذلك. المعنى صحيح، يعني كونه لم يثبت أو كونه غير صحيح سندا لا ينفي أن المعنى صحيح، أنهما آثمتان، تلك التي تكذب على زوجها تدعي أنها حائض حتى لا يطأها فتحرمه من حقه الشرعي، والأخرى التي تخفي عليه أنها حائض فيطأها وهو لا يعلم. قال وطئها في فرج كبيرة من العالم العامل للتحريم المختار دون الناس والجاهل والمكره، ويكفر مستحل الوطئ في الفرج في الحيض، بس فين؟ في الزمن المجمع عليه أو على الحيض فيه. في الزمن المجمع على الحيض فيه، إذا استحل الوطئ في الفرج في الزمن المجمع الحيض فيه وهو العشر أيام الأولى من الحيض يكفر، لأنه استحل معلوما من الدين بالضرورة. هذا لابد أن يقيد بكونه معلوما، يعني لابد أن يكون معروفا شائعا في مكان موجود فيه علماء كمصر مثلا. أما مكان ليس فيه علماء ولا تعرف بهذه هذا الحكم انه يحكم بواسطه الفرج بواسطه الحيض، فمستحيل ذلك له. يبقى لابد ان يكون حتى يذكر، لابد ان يكون معلوم من الدين بالضروره، ولا يتصور هذا الا في مكان فيه علماء، ويكون في مكان في وقت مجمع عليه هو العشره ايام الاولى. لماذا؟ لان ابا حنيفه رضي الله تعالى عنه يجعل اكثر الحيض عشره ايام، فان استحل احدهم الوطأ في الفرج في اليوم الحادي عشر من بدء الحيض او ما فوق ذلك الى الخامس عشر لا يخرج، يكون فاسقا ولا في الزمن المجمع على الحيض فيه، بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر، فان ابا حنيفه يقول اكثر الحيض عشره ايام دون ما زاد فانه لا يكون مستحيله حينئذ. قال ومحل ذلك كله ما لم يخف الوقوع في الزنا، والا جاز له الوطء ولو قبل ان تطاع الدم، حتى ولو قبل ان تطاع الدم يجوز له الوطء متى؟ اذا خاف الزنا، لانه حينئذ يكون مرتكبا لاقل المفسدتين. اذا خاف الوقوع في الزنا ولم يجد سبيلا للامتناع من هذه الكبيره الا بالوطء في الحيض او قبل بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل قبل طهاره المراه فلا يحرم عليه حينئذ. لماذا؟ لانه يكون مرتكبا لخف او اقل المفسدتين، بل يجب عليه ان يطأ امراته او امته حتى لا يقع فيما هو اشد وافحش وهو الزنا. فلماذا كان الزنا افحش واغمض واقبح من الوطء في الفرج مع انه في الحيض مع انهما كبيرتان؟ بعد ان عرفنا أن الوطأ في الفرج في الحيض كبيرة، الزنا كبيرة، فلماذا كان الزنا أفحش وأغلظ وأقبح؟ وده محتاج الهدوء اللي احنا فيه ده، السكوت، والسكوت يعني ممدوح في مثل هذه المواقف. سؤال بدهي، إجابة بدهية يعني، لماذا أنتم ساكتون؟ تفضل. الزنا في اختلاط انساب، اما الوطء في وطء المراه الزوجه او الأمة ليس فيه ذلك. ايه تاني؟ ان الزنا في اصله حرام والاستمتاع بالمراه في اصله حلال. الله، ممتاز، احسنت. ركسي. ركسي، تمام، بارك الله فيك وفي اهل ركسي من المسلمين. لان الاستمتاع ومنه الوطء في اصله حلال، وانما حرم في فتره لعارض، وده اسمه حرمته عارضه لزمنيه الحيض. اما الزنا فحرام في اصله، الاستمتاع ومنه الوطء في الفرج حلال في اصله، وانما عارض له الحرمه في زمن الحيض. اما الزنا فحرام كله، حرام كله في اصله وفورا. اتفضل. الخبز، احنا قلنا حرام الاثنين، المذهب انه يحرم عليه، يحرم الوطء في القبل والدبر في اثناء الحرم. طيب حناتي الى الحرم. حاضر. يبقى اذا تعارض، اذا تصورنا هذه الحاله اللي حصلت، هذه الحاله انه لو لم يطأ في حيض وقع في الزنا يطأ في الحيض، إذا تعينت هذه وسيلة للتحرز والتوقي من الزنا جاز له، بل وجب عليه أن سواء كان في الدبر أو في القبر. ده سؤال حضرتك؟ الفرج والقبر والدبر كلاهما كبيرة. بس الدبر كبيرة في الحيض وفي غير الحيض. أما الوضع في الفرج كبيرة في الحيض فقط. فرج القبل يعني. شفنا يعني لا تتعين الحرمة سواء كان في الأجنب في الخشي على نفسه أو في العنة يعني لا تتعين الحرمة إذا كان في الأيام المجمع عليها أيضا التي فيها خلاف بينها وبين لا تتعين الحرمة؟ لا تتعين الحرمة في جميع الأيام على المذهب اللي هو مذهب يعني المذهب الحنفية الحيض 10 أيام. أيوة. مذهبنا 15 يوم. أيوة. طيب الحرمة تتعين في هل ترتفع الحرمة؟ أيوة. القدر الزائد بيننا وبين الحنفية فقط. ليه؟ ليه؟ حتى لو في الأيام المجمعة. بيقول لي في أول يوم من أيام حيضها أول يوم من أيام حيضها أول يوم مش اليوم 11 ولا 12 أول يوم بيقول لي اقع في الزنا اروح ازني ولا اطا امراتي في الحيض وهي حائض في اول ايامها يعني. تقول لي ايه حضرتك؟ كان كيف تجيبه يا شيخ علي في مسجد عثمان بن عفان الكائن بروكسي؟ اقول له مهما اخذناه بالازهر انت كده اخاف المفسدتين وقد عرفت ان اخاف المفسدتين هو الوقت الفرد مش علاقه بالحنفيه والغير حنفيه. الحنفيه بنستخدم في مسألة كفر مستحل الوضع الفرج. طب يتعين أيضا ترتفع الحرمة المخشى عن نفس العنت إذا كان الوضع في الدبر؟ أي الوضع في القبل أو الدبر؟ الوضع في القبل أو الدبر؟ مع الإثم طبعا ولا يرتفع الإثم ده بيقول ما ده يجب عليه يا شيخ عارف ده يجب عليه أنا يجب عليه ارتكابا لخفي مفسدتي بيقول لي أقع في الزنا ولا أروح أطأ في الحيض أو في الدبر تقول له إيه؟ لا عندك حد ثالث؟ لا لا أسلم إلا إذا كان عند حضرتك حد ثالث وبيقول لي ما يا إما يا إما زي مسألة مثلا الأكل الميتة للمضطر مخمصة مثلا أو شرب الخمر لمن يريد ان يذهب غصته تقول له كل الميت وانت اسف مش كده؟ نعم اسم في اصله ولكن الكلام في المقارنه بين الوقوع في الزنا والوقوع في الدبر هو اما ان يزني واما ان يطأ في الدبر فماذا يفعل؟ صح وفي اذن في الوضع في القبول في اثناء الحج واكل الميتة في اذن لكنه معرض للمخمصة صح مضطر برضه الفرق كويس محرم من بداية الخليقة لكنه بين أمرين أحلاهما مر بين أن يقع في الزنا وأن يقع في الوطء في الدبر فتقول له ماذا تقول أنت في مسجدك الكائن بالمعادي مثلا ولا شوف أنت ساكن فيه فيصل ماذا تقول؟ قال لك ليس عندي إلا حل من حلين إما الزنا وإما الوطء في الدبر بماذا ترى؟ بماذا تفتي؟ ولا مع الاسم؟ ده يجب كمان نعم طيب ايوه بس ده اجابه على اي سؤال هاي كده بتجاوبنا على اي سؤال لا هو بيقول لي هو ده فرض المسألة حاجة بس الأول نفهم السؤال عشان نعرف نجاوب فرض المسألة بيقول لي أنا إما وإما إما أن أطأ في الدبر الله طب مش في القبل ليه؟ ما فيش قبل القبل مسدود أرجوك افهم السؤال وبعد كده جاوب بيقول لي عندي خيار بين اثنين إما الزنا وإما الوطء في الدبر مش تقول لي بقى اطأ في القبل ده فرض المسألة، ما تخرجش من المسألة. المسألة بتقول إيه؟ إما وإما. أنا مش لازم يكون مسألة عملية، ممكن مسألة نظرية، فتوى، سؤال، سؤال جالك في الورقة في الامتحان، مش لازم يكون شيء عملي يعني. بعد كده بقى مسألة بقى أنت تكلمه، ممكن يطلع أصلا هو مفيش دينة ولا حاجة، ممكن متوحد، موضوع تاني. كيف تتعامل مع المستفتي؟ وهل هو فعلا وقع في زنا؟ بس الأول نفهم المسألة، هل هو فعلا حيقع في زنا ولا ممكن هو بيسوي لنفسه؟ ده شيء آخر، ده موضوع آخر. ماشي؟ واحدة واحدة. حاضر. نعم. دلوقتي هناك بعض الكتابات خرجت بتقول إن الوطن وجب وأتى بأدلة بتقول إن الوطن في الدهور حاليا. أنا بسأل حضرتك يعني وقت الظهر كبيرة بما يشبه الإجماع، لم يقل بجواز وقت الظهر إلى الشيعة، يعني يكاد يشبه الإجماع. والله أعلم. نعم. لماذا يتعلم الوقت في حال الحيض إذا قوم الدنيا مع أنه تتوجد إما بفعل المطار إما بفعل إما إيه خالد؟ إما بفعل المباح اللي هو المباح، اللي هو المباح من العقل والرغبة. من ايه؟ من عقل وشوق و عقل وشوق. مش فاهم، مش فاهم السؤال. بس انا احسن اتكلم معاه بس اتكرر. هو له لسان وانا لي اذن. نعم. ترك الحرام. نعم. ترك الحرام يجب على الناس ترك الحرام، وترك الحرام هو الطريق اما بفعل الواجب واما بفعل المندوب. برضو مش فاهم لماذا يتعين؟ لماذا يتعين دي بقى؟ لماذا يتعين ايه؟ فاعل يتعين. لماذا يتعين الوقت اذا خاف الزنا؟ المسألة كده، سمعتيني وانا بجيب على حضرة المحترم. المسألة كده، فرض المسألة كده، لماذا يتعين؟ وممكن ما يتعينش، بس ممكن يتعين في احوال قد يتعين. بيقول لي انا لا استطيع ان امتنع عن الزنا الا بالوطن. اي افراغ للشهوه بغير الوطن لن يمنعني من وقوع في الزنا. يا ناس برضه المساله كده. بس سمعتني لسه حالا يا غسلان، ده انت من كبار العلماء. فرض المساله كده، هل هذا يتناقض مع العقل؟ كونها حاله نادره لا يمنع ان لها حكما فقهيا، حاله نادره، لكنها مش ممنوعه من العقل. مفيش اجتماع النقيضين يا رسلان. هل ده في اجتماع النقيضين؟ يبقى مساله عقليه من جائزه في العقل، يبقى لها حكم شرعي عند رب عز وجل في الشريعه ولا ملهاش؟ يقول لي كده، لا استطيع ان امتنع عن الزنا الا بالوضع في الفرج. ليها حكم عندكم يا مسلمون ولا ملهاش حكم؟ أو أنا أقول له لا مفيش، أو أقول له في طريق أخرى. الله، مش دي مسألتي. وقع علي نجاسة أطهرها إزاي؟ ليه وقعت عليك النجاسة؟ خير، مش كده يا ناس؟ قال يسن إلى أخيه. يسن ماذا؟ يسن لمن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار، ولمن وطئ في إقبال تصدق بنصف دينار. ويسن إلى أخيه. قال وإنما لم يجب. لماذا لم يقل وجب؟ قال وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للإيذاء، فلا يجب به شيء كاللواط. شوف الكلام الجميل. يقول من وقع في الحرمة بأن وطئ عالم عامل مختار وطئ في زمن الحيض، ارتكب إثما، ارتكب كبيرة، عليه التوبة، جيد، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة. مسنونة ولا واجبة؟ قال مسنونة. فلماذا لم تكن واجبة؟ قال له اصل الابعد راح فذهب ففعل حراما مستقذرا، مش بس حرام ده مستقذر، لانه خلط الدم. كان لواط والعياذ بالله نسال الله العافيه، اللواط حرام كبيره من الكبائر ومستقذر، لانه يضع والعياذ بالله يضع رحيله في مكان النجاسات، فليس في الواط رغم انه كبير رغم انه غليظ ليس فيه كفاره واجبه، ليس عندنا حكم فقهي يقول ان من لاط والعياذ بالله يجب عليه ان يفعل كذا من الكفارات، لا يجب عليه الا التوبه وما سوى ذلك من حسنات انما هو مندوب اليها ولا تجب عليه. فلما كان هناك اذى فيما يفعل مخالفة النجاسات الدم فلا توجد كفارة واجبة وإنما الكفارة مندوبة فقط. يبقى نقرأ مرة أخرى ويسن إلى آخره. قال وإنما لم يجد لأنه وطء محرم للإيذاء، يعني لماذا حرمت الشريعة الغراء هذا الوطء؟ إن في أذى. قال تعالى وأذى فاعتزل النساء في المحيط، كله وأذى فاعتزل النساء في المحيط محرم للإيذاء فلا يجب به شيء كاللواط، لا يجب به شيء خاص يعني من الكفارة إلا تجب به طبعا تجب به التوبة، لكن لا يجب به شيء يقصد خاص من الكفارات، بدليل أنه سيتكلم على دينار ونصف دينار في الكلام على الكفارة يعني. ويسن لمن وطئ أي دون المرأة أي دون الموطوءة كما صرح ابن حجر في شرح العباد. ما الدليل على هذه السنية؟ قال وذلك بخبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان الدم أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. ومثل الحائض النفساء. قال وغير الزوج مقيس عليه ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا يتصدق من وطئها بدينار أو نصف وإن حرم وطئها. قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك. إذا أول شيء في هذه الأحكام الجديدة أن هذه الكفارة المسنونة خاصة بالرجل دون المرأة، خاصة بالواطئ دون الموضوع، كما أن كفارة الوطء في نهار رمضان الإفطار بالوطء في نهار رمضان هي الكفارة العظمى صيام 60 يوما متتابعة إنما هي عند الشافعية على الرجل دون المرأة. ما الدليل على ذلك؟ قال وقوله لمن وطئ أي دون الموطوءة، هذه الكفارة المسنونة على الواطئ دون الموطوءة كما صرح به ابن حجر في شرح العباد. فاستدل بالخبر وذلك بالخبر إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان الدم أحمر يعني في إقبال الدم فليتصدق بدينار وإن كان أصفر يعني في إدبار الدم ومثله ما لو انقطع قبل الغسل عند الشافعية فليتصدق بنصف دينار. السؤال بقى ما وجه الدلالة من هذا الخبر؟ ما وجه الدلالة من هذا الخبر؟ لا أتكلم بغريزة لو سمحت. تفضل اسمك ايه؟ عمار؟ عمار بن ياسر؟ تفضل يا عمار بن ياسر. فليتصدق يعني لم يأمر الموضوع فليتصدق، لم يقل فليتصدق هو موطوءته أو فليتصدق مثلا فليتصدق وقوفا مع النص نفس الشيء. هذا هو دليل الشافعية في مسألة من أفطر بالجماع في رمضان في نهار رمضان، أيضا أمر الواطئ دون الموطوء لم يسأله الموطوء عن الموطوء ولم يأمره أن تفعل الموطوء شيئا. طبعا آثمة كانت عالمة عاملة مختارة فهي آثمة ولكن ليس عليها كفارة واجبة، ليس عليها إلا قضاء اليوم والتوبة وغير ذلك مسنون. إذا أردت أن تتصدق ولا تصوم ولا تبقى كفر بأي شيء هذا مسموح. هنا أيضا الرجل هو الكفارة في حقه فقط. الحديث الذي معنا الآن رواه الأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. الحديث الذي معنا الآن إذا وطئ الرجل أهله فإن كان الدم أحمر وإن كان أصفر إلى آخره رواه الأربعة يعني أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال مثل الحائض النفساء. قال وغير الزوج مقيس عليه. ما معنى هذه الجملة وغير الزوج مقيس عليه؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. وغير الزوج مقيس عليه يعني إذا زنى بس. يقول الشيخ إذا زنى فسألت بس بس يعني فقط يعني إذا زنى الرجل عليه إثم وعليه حرمة بسبب إذا زنى يعني ووطئها في قبرها في زمن الحيض فعليه إثمان إثم الزنا والعياذ بالله وكبيرتان كبيرة الزنا والعياذ بالله وكبيرة الوطئ في الحيض وعليه كفارة مسنونة وهي تصدق بدينار أو بنصف دينار. تفضل. بس فقط only no غيره الشيخ سامس سيد معلم سيد معلم وغير الزوج مقيس عليه أي على الزوج السيد مع أمته إذا وطئها أمته المنطوقة الوطئ مش هو معلمش حاجة الوطئ مش هو مش آسف هنتكلم على إسم الآن كفارة إسم مفيش كفارة من غير إسم إلا في قتل الخطأ لكن هنا واطئ بالشبهة ده لن يرتكب إسم أستاذنا طب هل يدخل الحالة اللي احنا ذكرناها قبل هذا اللي هي إذا قاب على نفسه لعنت واطئ في الحيض لا لأنه لم يرتكب إسم نفس الإيام لم يرتكب إسم بل وجب عليه أن يفعل ذلك كيف تقول له يجب عليك ان تذهب تتطأ ثم تقول له تصدق تكفر كفر عن ايه فعل مع فعل خيرا في اقبال الدم ويسن لمن وطئ في اقبال الدم اي تزايده وقوله التصدق بدينار فعل يسن التصدق بدينار او ماء فعل أي ولو على فقير واحد دينار ولو على فقير واحد يعني إشارة إلى أنه لا يشترط التوزيع أو التقسيط على أكثر من واحد. قال والمراد بالدينار المثقال الإسلامي وهو 72 حبة. الدينار هو المثقال الإسلامي وهو 72 حبة. ما المقصود بهذه الحبة؟ الدينار المثقال الإسلامي 72 حبة. حبة إيه؟ حبة الشعير مخصوصة للطرفين. حبة الشعير المعتدلة مخصوصة للطرفين. مثقال وزن يعني. وزن يعني إذا أتينا ب72 حبة من الشعير المعتدلة المخصوصة للطرفين وضعناها في كفة سيكون الدينار في الكفة الأخرى متوازنة معها متكافئة معها. ما مقدار هذا بالجرامات؟ ما مقدار هذا بالجرامات؟ كم جراما؟ إذا أردنا أن نطبق هذا الشيخ قال يسن لكل ما ارتكب معصية أن يفعل هذا يعني يصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو الدينار بقى؟ قال الإسلام اللي هو ايه 72 حبة اللي هو ايه ان انا اروح اعمل ايه يعني اروح اطلع 72 حبة من الشعير ولا اطلع ذهب ذهب كم من الذهب كم جرام من الذهب من اي الأعيرة مولانا 4.25 جرام 4.25 جرام يعني 22 او 21 تمام مخصوصة للطرفين اي لا عشان بتوزن عشان بكتب مخصوص التغطية عشان بتوزنش. معتدلة اثنتان يسمون حبة من الشعير المعتدل هي كبيرة وهي صغيرة مخصوص الطرفين. نعم اللي هو ايه؟ بيسأل حضرته يلا نسمع الإجابة من حضراتكم وحضراتكم. بيسأل فضيلة العلامة الذي أخذ جائزة حالا وهو كما تعودنا من شخصية عجيبة عنده إجابات نادرة على أسئلة صعبة وعنده أسئلة غريبة ساذجة لا يقولها يعني ابنه هو لم يتزوج لكن ابنه لا يقول ذلك. فبيسأل حضرته يسأل لماذا أو ما الذي صرف الأمر عن الوجوب فليتصدق. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ لماذا قلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب؟ هذا سؤال خانق. سؤال إيه؟ خانق. خانق ليس مميتا يعني الحمد لله هناك بقية من الروح لأنتقم منه لكن خانق شيء خانق مع هذا الجو الخانق. ما الإجابة على هذا السؤال الخانق؟ أحمد الحديث أصلا إنه زنى زنى؟ أو إنه إذا وطأ الرجل أهله أهله مفيش دين ولا حد جماعة رمضان مين؟ أتكلم على إذا حديث السنن إذا واقع الرجل أهله لا هو في زنى ولا في رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا ذو الحجة ها الإجابة على هذا السؤال الخانق وعلى هذا الطالب المخنق لماذا أنتم سكوت؟ تفضل. كلمة صدق فليتصدق إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين الآية 60 من سورة التوبة. الصدقات واجبة الصدقات تكون واجبة وتكون غير واجبة. إذا الإجابة غير صحيحة. تفكير جيد بس الإجابة غير صحيحة. ما الصارف؟ السؤال بيسألنا عن الصارف لماذا انصرف الحديث هنا عن الوجوب؟ لماذا أنتم سكوت؟ وكأنكم تبررون له هذا السؤال الفج. نعم ها؟ بس يا رسلان أنت النهاردة لن تخطر أنت النهاردة صايم نص الشهر بس يا رسلان لا يستطيع كل أن يخرج الصدقة. يا ناس مش الإجابة قرأناها قبل قليل؟ قل يا أخي قل برد ناري لو سمحت. وإنما لم يجد لأنه حرم للإيذاء. ما قرأناه يا ناس أبكي حتى يعني ترحمني. الإجابة على هذا السؤال سؤال الشيخ قرأناه قبل قليل وإنما لم يجد الصارف قد يكون في المنطوق مسموع قد يكون في المعقول. الصارف قد يكون زي مثلا لماذا قال الشافعية بأن حلق اللحية مكروه وليس واجبا رغم وجود النهي أو رغم وجود الأمر؟ قال لك من العادات أمر عقلي مش أمر سماع. الصارف عن الوجوب أطلقوا اللحى ولا وفروا اللحى ولا أعفوا اللحى. الصارف هنا عقلي عند الشافعية وليس سماعيا. إنه من العادات قلت ما تصحوا وهل يأثم الزوج إن كان الأمر على العكس بأن يوطئ امرأته في الحيض حماية لها هي من الوقوع في الزنا؟ يأثم. فهل هو يأثم وهل يسن له التصدق عنها هنا أم عن نفسه؟ يا إخواننا ما ينفعش واحد يروح يقترب بالربا مثلا ولا يرابي لينقذ شخصا. الشرع ما كلفنا بذلك. حضرته في مخمصة أروح أنا أكله الميتة؟ هو اللي يأكل الميتة هو اللي وقع في الضرورة، هو اللي يرتكب الكبيرة إنشاء أن يرتكب الكبيرة خروجا من مما هو أثقل وأشد وأعنف. الضرورات تبيح المحظورات له مش لي أنا، الضرورات تبيح المحظورات له مش لي أنا. فهل يأثم الزوج إن كان الأمر بالعكس بأن وطئ امرأته في الحيض حماية لها؟ بتقول له أنا حزني، ما كنتش هتضطني في الحيض حزني، فممكن كدابة. هذا أمر لا يعرفه إلا الشخص، أنا الذي أعرف من نفسي. ولذلك لما كنا بنتكلم من شوية مع حضراتكم على مسألة الشخص الذي جاء قال أنا إما وإما إما أقع في الزنا وإما كذا، لا تستطيع أنت وأنت مفتن أن تقول له لا على فكرة أنت مش هتقع في الزنا، لا تستطيع. ممكن بس تحاول معه أن ترده، أن تتحقق مما يقول، لكن أن تدخل في باطنه فتعرف هو فعلا هيقع في الزنا ولا يقع في الزنا، هذا أمر هو بينه وبين ربه. لكن له حكم، نعم له حكم، إذا كان الأمر كما تقول فإن الأمر كذا، فإن الحكم كذا، فإن الفتوى كذا. فهي الآن بتقول لي زوجها سأقع في الزنا إلا أن تطأني في الحيض. أنا لا أدري، هذا حرام، أنا ما لا أدري مثل هذا. الأمر عندي أنا، لو وقع لي أنا مثل هذا ماذا أفعل؟ أما وقع لك أنت الله يتولاك. نعم. وعرف منها هذا. نعم. عرف منها ماذا؟ ما هي اللي قال؟ ما قلت لما بقولته من شوية أنا لا أدري إن صادقة ولا كاذبة. عرف الخبر عنها. هذا لا يخبر، هذه حالات. هذا لا يخبر، لا تخفض صوتك، هذه مسائل علمية. هذا لا يخبر لأنها حالات. يعني ممكن اليوم تكون بهذه الحالة وغدا بهذه الحالة وبعد غد بهذه الحالة واليوم الرابع ليست بهذه الحالة. هذه ليست عادات تقاس عليها. ارفع صوتك. يا سيدي بقول لك هذه ليست حالات، هذه ليست عادات، حالات. يعرف حالها، يعني اليوم قد يكون حالة وغدا حالة أخرى، مزاجات، أمور داخلية قد لا يتفطن إليها صاحب الأمر نفسه. أنا نفسي مش عارف حالتي، أحتاج إلى مزيد تأمل وتروي وتأني. يوم الزوجة تعرف حالتي، هيهات. ترفع صوتك، بتوطي صوتك ليه؟ ها؟ لماذا أجزناه للزوج ولم نجزه للزوجة؟ أجزناه للزوج لأن هو اللي شعر بالحال. طب ما هي بتقول هي وشعر كمان تعمل إيه؟ طب هو يقدر لكن هي لا تستطيع. السؤال هل هو يقوم بوطئها حماية لها؟ ما المنع؟ ولهن مثل الذي عليهن المنع. لهن مثل عليهن النفقة. بقول لك إيه يا شيخ علي؟ يا شيخ يعني طيب الحرام يعني البنات هيقعوا في الحرام مع في الحرام عشان المشاركة يعني؟ يعني يمنعها من الوقوع في الحرام، يمنعها من اي حرام لا اعرفه. انا لا اعرف هذا. ما عرفت هذا من نفسها كما عرف الزوج؟ لا انا لا ادري، هي عرفت من نفسها انا لا ادري. وهو لما ذهب يطأها كويس وماله جميل قوي. ده سؤال جميل. لما ابحنا له ان يطأ في الحيض حمايه له من الزنا، لما قال لي انا بين امرين اما ان ازني واما ان اطأ في الحيض، فالشرع والفقه قال له لا تقع في الزنا وعليك بأن تطأ في الحيض، بل يجب عليك أن تطأ في الحيض. هل أمر الزوجة أن تساعده على ذلك؟ أبدا. مسألتان مختلفتان خالص. الشرع أو المفتي أو الحكم الفقهي أو كتاب الفقه بيقول له اذهب فكل الميتة، اذهب فعليك أن تطأ في الحيض ولا تذهب إلى الزنا، لكن لم يقل للزوجة أو للأمة ساعديها على ذلك. سكت عن هذا. إن ساعدته على ذلك وهي عالمة عامدة مختارة تأسم، لأنها لا تعلم ما في باطنها، هل هو صادق ولا غير صادق، ممكن بيكذب تأسم. الله، مش هي حائض؟ كيف تساعده على أن يطأ في الحيض؟ قطعا تأسم بلا خلاف. هي كيف دخلت إلى باطنه وعلمت الضرورة منه؟ كيف يا فندم؟ ده أنا في المخمصة وأنت في المخمصة، وأمامنا الميتة وأنا أتحمل وأنت لا تحمل، أو العكس حضرتك تتحمل وأنا لا أتحمل، فأنا أقول ستذهب روحي، مهجتي ستذهب، هل يجوز يا فقيه أن آكل من هل الفقيه دخل في باطني؟ يمكن بكذب عليه. والله إن كان الأمر كما تقول فكل، بل يجب عليك أن تأكل حفاظا على روحك ومهجنك. ممكن كذابة مش وارد الحكم الفقهي. الحكم الفقهي إن كان الأمر كما تقول بالنص الكتاب العزيز عليك أن تأكل من ال... يعني يتلوى من الجوع أمامك، يتلوى من الجوع. الفقيه ليس له علاقة بالتلوي من الجوع. التلوي من الجوع ده مش ده بشر سيدنا الشيخ، بشر لا يعلم من الغيب. التلوي من الجوع ده أمر غيبي، ممكن بيتلوى من اللغص. استنى يا شيخ علي بس الله يسامحك، بيتلوى من الجوع ولا من اللغص ولا من التمثيل؟ حد يقول كده برضو انا بمثل؟ هو الفقيه عليه ان يكشف طبيا على يعني هو ده الفقه، ان احنا نذهب فنكشف طبيا على المستفتين حتى نعرف ان كان فعلا مريضا ولا جائعا ولا كده. ده امر باطل يا شيخ علي سامحك الله. بيتلوى من الجوع، تلوى من الجوع سي، تلوى من الجوع لكن لم يصل الى حاله المخمص، لم يصل الى حاله انه هو بين امرين شهيدين انه هيموت. وانت فاكر ان هو هيموت مش قديها جوع، جوع شديد الجوع كل ده لا يبيح لا يبيح له اكل ميت. الذي يبيح له اكل ميت مش الجوع ولا شده الجوع، الخوف من الموت. الخوف من الموت ده امر متاخر جدا، يعني ممكن يبقى مثلا الى خمسه ايام قبل ان يصل الى هذه الحاله، خمسه ايام لا يقع قبل ان يصل الى هذه الحاله. يختلف من شخص الى اخر قد التحمل والسن والجسم والى اخره. ولكن المساله ان اطاعته اثمت. بلى صحيح ان اطاعته اثمت. ممكن يغافلها، ممكن هي مش عالمه بالحكم، ممكن يكرهها، مش كل ده وارد. لما قال له اذهب فطأفي الفرج لم يقل لها افعل ساعديه، لم يقل لها. ما عندناش الحكم ده، ما عندناش الحكم. مش واحد بيفعل يجاز له الضرورة من أجل غيره، تباح له عفوا الضرورة أو تجاز له الضرورة من أجل غيره، مش حاجة اسمها كده. بتأتي أسئلة على فكرة كده، والله أنا مراتي أو زوجي أو ابن عمي أو أبويا عنده ضرورة ويحكي لك وهي فعلا ضرورة، ممكن أروح أقترض بالربا؟ لا لا يجوز تقترض بالربا، هو يقترض بالربا. ضرورة تباح محظورة له، هو الذي وقع في الضرورة هو الذي يقترض، مش أنت اللي تقترض. طبعاً دلوقتي بناله جائز. قلنا المين للمضطر، قال المضطر جائز بالزوجة واللي خاف عن نفسه يعني قلنا له جائز ان تفعل هذه الفعل، ما احنا ما حلناش مشكلته هو. يعني الفقيه دايما يعني ما حلناش مشكلته، ما احنا قلنا حلينا له مشكلته، توجهنا اليه وقلنا له نعم جائز ان تضع في حاله، حلينا مشكلته. المشكله يعالجها، المشكله هو يعالجها، يذهب اليها وهي نائمه ويطلبها، يعطيها منوما ويطلبها، هي لا تاثم وهو لا ياثم في حالتي. حاضر حاضر دائما اسم الشيخ عشان ده من كبار العلماء، وراءه قوم مستفتون في بلد اسمها روكسي قريبا من هنا، فيقضي نهمته بس من الاسئله. نعم خلاص. طيب الشيخ سامح بعد اذنك من رفع يده وقبلك. نعم مسألة الشافعية بعدين بعد الدرس نقعد نتكلم مع بعض في الموضوع. اسأل حضرتك انت. صحيح صحيح، لانك انت اللي مضطر بالشغل، انت اللي مضطر تنفق عليهم لان النفقة واجبة عليك. يلا انتهينا من السابع ولا بقي شيء؟ في اقبال الدم اي تزايده التصدق بدينار، اي ولو على ثقيل واحد، والمراد بالدينار المثقال الاسلامي هو 72 حبه، ولمن وطئ اي دون الموضوع كما علم. في ادباره ادبار الحيض ادبار الدم اي تناقصه، ومثله ما بعد انقطاعه الى الطهر. التصدق بنصف دينار اي ولو على واحد كما مر. انتهى السابع. في اي سؤال؟ الثاني قوله الثاني الاستمتاع، لو عدنا الى الهامش والاستمتاع بما بين السره والركبه من المراه فلا يحمل الاستمتاع بهما اي السره والركبه، ولا بما فوقهما أو الخشع المهذب. قال المحشي: مستمر الاستمتاع كان الأولى، والمباشرة كان الأولى المباشرة بدل الاستمتاع، فإن الاستمتاع يشمل النظر بشهوة مع أنه لا يحرم، إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها في فمها بشهوة، والمباشرة لا تشمله. الشيخ الماتن قال: يحرم على الحائض والنفساء الاستمتاع بما بين السورتين، يحرم على الحائض والنفساء الاستمتاع بما بين السورتين. فالمحشي قال: الأولى من التعبير بالاستمتاع التعبير بالمباشرة. لماذا؟ قال: لأن الاستمتاع يشمل النظر، والنظر ليس محرما بما بين السورة والركبة في أثناء الحيض وفي أثناء النفاس. النظر نوع من أنواع الاستمتاع ولكنه ليس محرم، فالذي يحرم إنما هو المباشرة، والمباشرة معناها لمس البشرة للبشرة، أن تكون البشرة ملامسة للبشرة بلا حال، هذا هو الذي يحرم. أما إن كان ليس هناك حائل، أما إن كان هناك حائل أو كان استمتاعا بغير مباشرة كما لو كان بالنظر فلا يحرم، فالأولى التعبير بالمباشرة. كان الأولى النسخة القديمة المباشرة ولا والمباشرة النسخة القديمة بدون واو؟ إذا هذه الواو خطأ. كان الأولى المباشرة، فإن لماذا يعلل الأولوية؟ فإن الاستمتاع يشمل، لأن بدل فإن، طيب فإن أو لأن الاستمتاع يشمل النظر بشهوة، طبعا النظر قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة، فإذا نظر إلى بين سورة وركبة بشهوة هذا نوع من الاستمتاع ولكنه ليس محرما. لماذا؟ لأنه ليس مباشرة، فالمحرم في الحقيقة هو المباشر. قال: مع أنه لا يحرم، يعني لا يحرم النظر بشهوة بين سورة وركبة من المرأة في أثناء الحيض. قال: إذ لماذا لا يحرم؟ قال: إذ ليس هو بأعظم من تقبيلها في فمها بشهوة. والمباشرة لا تشمل، إذا عبرنا بالمباشرة خرج النظر بشهوة، أما إذا عبرنا بالاستمتاع داخل النظر بشهوة وهو ليس محرما. فكأنه يقول، كأنه يقول إيه، حد يجاوبني ويأخذ جائزة كبيرة. كأنه يقول إيه؟ كأنه يقول إن التعبير بالاستمتاع كلمة مضاف مضاف إليه، كأنه يقول، بيقول إيه؟ تاني أنا أقرب لكم المسألة، أقرب لكم المسألة، بيقول إن النظر بشهوة إلى ما بين السورة والركبة لا تشمل مباشرة النظر بشهوة بين السورة والركبة، على حين إن الاستمتاع يشملها، الاستمتاع يشمل النظر بشهوة إلى ما بين السورة والركبة. فكأنه يعتب على المادة أن التعبير بالاستمتاع ماله غير مانع، سهول العلماء هيلقطوا على طول الموضوع، غير مانع. لما عبر بالاستمتاع لم يمنع دخول فرد من الأفراد غير محرمة، لما عبر بالاستمتاع دخل معنا فرد وهو النظر بشهوة بين سورة الركبة. هل هذا الفرد حرام؟ غير حرام، ليس حرام، يبقى التعبير بالاستمتاع غير مانع، لم يمنع دخول فرد من الأفراد. تفضل يا أستاذ خلدون. قال يحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها بأي جزء في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته. ثاني ويحرم على المرأة وهي حائض مثل النفساء أن تباشر الرجل يعني أن تمس بشرتها بشرته بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته، لأن في الحقيقة لو باشرته بما بين سرة وركبة في أي جزء من أجزاء جسمه يكون هو قد باشرها فيما بين سرتها وركبتها فهو حرام. هل يجوز أن يتصدق بمقدار الدينار بالجنيه مثلا إذا كان الأجل شعيرا؟ فإذا كان لا فلماذا قدر الدينار بالجرامات دون المال؟ لا مش لا نعم ليس لا أي نعم. هل يجوز أن يتصدق بمقدار الدينار بالجنيه؟ نعم يجوز بالجنيه وبالدولار وبالاسترليني وباليورو وبالفلس وبغير ذلك فلس. أما قولك إذا كان العجل شعيرا فمعناه أنك فهمت أنه يتصدق بالشعير وهذا فهم خاطئ. أعيد عليك مرة أخرى وعلى كل السامعين المحترمين، الدينار يساوي في الوزن 72 حبة شعير، لا أنك تذهب وتصدق ب 72 حبة شعير من حب الشعير، ليس المقصود ذلك ولا الذهب. خلاص الدينار قيمته 4 جرامات وربع تقريبا، 4 جرامات وربع تقريبا. أما أن تذهب أو تذهب فتصدق باثنتين وسبعين حبة شعير هذا لا يساوي الدينار، هذا كلام غير صحيح. نتكلم على موازين قد إيه من الذهب، دين الذهب الدينار ذهب يا أخوانا، الدينار ذهب، الدرهم فضة، الدينار ذهب، قد إيه من الذهب؟ قال لي ضع ذهبا في كفة وضع حبوب شعير في الكفة الأخرى، إذا وصلت حبوب الشعير إلى 72 حبة شعير متوسطة الحجم معتدلة الحجم مخصوصة الطرفين فهذا الذي في الكفة الأخرى من الذهب هو الدينار، هو المثقال الإسلامي، تساوي في الوزن لا القيمة. حدش في الدنيا بيقول إن دينار اللي هو النهاردة يساوي حوالي 65 جنيه مثلا ولا مش عارف قد إيه، حوالي شوف 4.25 جرام بالسعر الحالي يصل إلى قرب هذا 144 ناس، انا ضربت في 10 ولا ما ضربت في 100 يعني حوالي 65 بس 150 حوالي 650 جنيه 650 جنيه ادي الدينار نصه يعني 320 يمكن ولا 325 جنيه. اما 72 حبة شعير دي تكتب ليهم وتشرب لحضرتك ايه ميه عريق بكويس، ده التلبينه، الشعير عباره عن التلبينه، ميه الشعير ده التلبينه، بكام دول يطلعوا؟ 5 قروش 10 قروش ربع جنيه. اذا كان من الذهب يعني سمش. نعم اذا كان هذا الشعير من الذهب يعني جاء ب 72 حبه شعير دي الذهب تصدق ده يطلع اكتر من المطلوب الحمد لله 4 جرام وربع 4 جرام وربع بما يساوي في الوزن يا شيخ علي لسه بحكي اهو وزن بما بين السرة والركبة أي بوطء أو غيره. لاحظ لو سمحت مذهب الشافعية مسألة خلافية بس مذهب الشافعية بيقول إيه؟ بيقول أن الاستمتاع بوضع أو غيره بين صورة أوروبا حرام ليس فقط بالوضع، ولذلك السابع من المحرمات هو الوضع والثامن الاستمتاع بما بين الصورة والركبة. يبقى ده من باب عطف الايه على الايه، السابع حرمة الوضع، الثامن حرمة الاستمتاع بما بين الصورة والركبة. يبقى ده من باب عطف ايه على ايه؟ لا بلاش انت احمد، عطف العام على الخاص. عرفتنا اجابة السؤال امس؟ يلا، كان عندنا سؤال امس عشان بس الذين جاءوا متأخرين او لم يأتوا امس، كان عندنا سؤال امس يقول قوله تعالى في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر يراد به الإنشاء بمعنى لا تمسه إلا مطهرين. هل يمكن، سؤال، هل يمكن أن يكون خبر على خبر يده بغير إرادة الإنشاء؟ هذا كان سؤال مطروحا أمس. هل يمكن تصور وفهم أنه خبر باق على خبر يده؟ الإجابة أحمد بلاش الإجابة دي، بلاش الإجابة دي لو سمحتوا. السؤال هل يمكن أن يحمل على البقاء على الخبرية؟ لا تكون الإجابة الأولى أن يحمل على أنه خبر بإنشاء. الإجابة مملة سخيفة سقيمة. استنى يا سامح لما اتكلم مع احمد. يا سامح قول يا احمد. نعم نعم، كيف اوجه؟ لاحظ ان الخبر لابد ان تستصحب هذا في الاجابه على هذا السؤال وفي فهم السؤال وبالتالي فهم الاجابه. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومعنى أن نقول إن هذا النص العزيز الكريم باق على خبريته أنه يحتمل الصدق والكذب بذاته. الإجابة لماذا يمكن حمله على البقاء على الخبرية؟ لماذا؟ كيف؟ وجه. لأنه يمكن أن يخرجه دون حالة إلى تأويله بالإنشاء، بدليل أن المصدق ما ما يمسه زي لا يمسه. الفرق بينهم مش فاهم. يعني هو منه ولا وايضا لا لا لا واحدة واحدة بس. الفرق بين ما ولا بدليل أن ابن مسعود قرأ ما يمسه إلا المطهرون. إيه دليل على إيه ده إن شاء الله؟ يعني هم قالوا في البيت هتروح تلاقي قاعد واحد قاعد ده عصافير هنا قول له أي كلمتين يضحك عليه. قالوا كده في البيت؟ قرأت فين؟ ها؟ الألوسي. قال إيه الألوسي؟ رحمه الله. الألوسي ها. هو بمعنى النهي يعني خبر يراد به الإنشاء. أنت كده بتأكد المذهب بتاع أمس، أنت كده لا تجيب على المذهب اليوم. ده مش اعتراض. ده اسمه إضراب، إضراب انتقالي مش إبطالي. إضراب انتقالي. يقول ده مش بس نهي، ده أبلغ منه. يبقى خبر يراد به الإنشاء، ده بيؤكد إنشائيته. محمود بن شكر الألوسي رحمه الله. نعم. جملة صفة. طيب. ما هو خبر، ما احنا متفقون انه خبر، سعدت قال انه خبر وقلنا امين. انا بسال سؤال تاني، هل هو خبر يراد به الانشاء فقط ولا هو خبر على خبريته ولا يراد به الانشاء؟ هل يمكن تصور كونه خبرا فقط محضا لا يراد به الانشاء؟ ما هو بيقول خبر وانت بتقول خبر، او انت عايز تستدل عنه خبر، خلاص انت دلوقتي بتستدل على ايه؟ هو صفه والصفه تكون خبرا، ما احنا متفقين انه هو خبر. بس خبر يراد به الإنشاء ولا خبر باق على خبريته؟ نعم. الخبرية لفظة إنشائية معنى. ما هو ده اللي بيقوله الشيء. طب هي لفظة إنشائية معنى هو ده معنى هو معنى خبر ربي الإنشاء. طلبة عايزة تضرب، عايزة تدفن، عايزة مش عارف أعمل فيك أعمل فيكوا إيه. طيب نعطي فرصة ولا نجيب؟ نعطي فرصة الأسبوع القادم. أسبوع قادم نعطي فرصة، نعطي فرصة. أيوة مهم الفهم صح، دي البداية نفهم السؤال حتى نجيب. السؤال هل يمكن بقاء هذه الجملة على خبريتها المحضة ولا يراد بها الإنشاء؟ سؤال بس لا نفهم معنى ما بقي على خبريتها ولا يراد بها الإنشاء. أننا لا نفهم أنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها. عايز أكثر من كده إيه؟ لا يصح. ده أنا قلت لك أمس إنه يصح. ده أنا دعوتك وغيرك إلى أن تبحثوا كيف يصح. ممتاز أنا موافق، ده مذهب صحيح. أنا مش معترض على اللي أنت بتقوله يا أحمد، أنا مش معترض. بقول هل يمكن أيضا أن يكون هذا صحيح؟ أنا مش معترض، لا حاجة لك لأن تستدل على هذا المذهب لأني مقر به معترف به. أنا أسأل الجانب الآخر، هل يمكن أن يكون خبرا داقيا على خبريته يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ فهمت السؤال؟ فهمت؟ لذاته يعني بغض النظر عن قائله، لأن القرآن الكريم والسنة لا تحتمل الكذب. أخبار القرآن الكريم والسنة لا تحتمل الكذب بالنسبة إلى قائلها. مش ممكن، مش ممكن يكون القائل حاشاه قد كذب. لكن لو أننا تغاضينا عن القائل، أغفلنا الطرف افتراضا، يعني هب أن هذا الكلام لم يصدر من الشارع سبحانه أو من الشارع صلى الله عليه وسلم، هل يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ يحتمل قلبه لذاته، يعني بغض النظر عن قائله. فهمت؟ لا يستفاد منه النهي لأنه خبر باطل على خبريته، لا يستفاد منه النهي. لا بس فقط وف. نعم. هل الجملة مش ممكن تبقى على خبرياتك تبقى كباقي أخبار القرآن؟ أنا بس هل يمكن؟ نحتاج إلى توجيه. مش طيب، نحتاج إلى توجيه، لأن هيأتي حضرة المعترض يقول لك كيف تبقى على خبرياتها وقد وجدنا أن هناك من يمس المصحف وهو غير طاهر. أنت مش فاهم السؤال ولا حكايتك إيه؟ بقاؤه على خبرياتها يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها. طيب ما هو لا يمسه الا المطهرون، يبقى كذب لانه يعمد احدهم الى ان يمسه وهو غير طاهر، اذا الخبر غير صحيح. يا فندم احنا انت كنت غريب امس، كنا نتكلم على ان المذاهب الاربعه على ان لا يمسه اي المصحف، اما الذي لا يمسه يمطهرون الملائكه ده اللوح المحفوظ، وده مش مذهب الجمهور. مذهب الاربعه على يمسه المصحف. خلينا في المذهب ده، احنا ماشيين على كده، ماشيين على مذهب الجمهور، بناء على مذهب الجمهور، لا على اللوح المحفوظ الذي لا يمسه الا المطهرون. واللوح المحفوظ تنزيل من رب العالمين، اللوح المحفوظ تنزيل. سيبك من الكلام. نعم عندك سؤال؟ ما عندكش غير عندك ولا ما عندكش؟ الاجابه هتيجي الاسبوع الجاي ان شاء الله بعد الفاصل. ما اعتقد علمك ما اعتقد علمك علم جارك ابدا، ده كلام مش صحيح. الانسان مش ناجس. لا فرق بين مش ناجس وطاهر، لان انت حضرتك ممكن تكون مش متوضي، يعني مش ناجس، لكن ما ينفعش تصلي. ينفع انا اسف تقوم من النوم غير ممكن مقعدتك من الارض تقوم تصلي، ما انت مش ناجس. لا لانك مش طاهر. طاهر يعني ايه؟ يعني ما رفعتش الحدث. يعني ما توضيتش حضرتك، دي حاجة ودي حاجة. تفضل. أيوة الإجابة. أيوة بقية على خبريات يا أحسنت. لا يمسه مسا شرعيا إلى المطهرون. رائع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. ربنا يحفظك يا شيخ، نفع الله بك. يبقى يمكن أن يبقى على خبريته بأن نقدر محذوفا ونقول لا يمسه مسا شرعيا إلى المطهرون، ده صدق، لأن من ذهب وعمد إلى هذا المصحف الشريف ووضع عليه يده وهو غير متوضئ هذا ليس مسا شرعيا، مش داخل معانا. يبقى إذا قدرنا مسا شرعيا لا يمسه شرعيا، أي مسا شرعيا إلا مطهرون، خبر واقع على خبريته ولا نحتاج إلى الإنشاء. الله ما شاء الله، رب زدنا علما. طيب بس كده لا يحتمل الكذب. استنى هات الخمسة جنيه، هات الخمسة جنيه، هات الجنيه، قليلة عليك بصراحة، قليلة عليك، هات الخمسة جنيه. شكرا. بس كده لا يحتمل الكذب كده يا سيدي. يحتمل صدقه الكذب، هذا معنى، هذا معنى انه خبر. لا هذا التأويل لا يحمل، لا ما هذا، اذا قطعنا، اذا قطعنا النظر عن القائل يحتمل الكذب. صحيح يحتمل الكذب. طب لا يمسه مثلا شمعان كده لا يحتمل الا الصدق. بص يا شيخ علي، لما محمد جاء، محمد جاء فعلا محضر معانا، مفيش حد منكم اسمه محمد هنا؟ محمد محمد محمد محمد، مفيش محمد معانا؟ الشيخ محمد. فانا رحت قايل جاء محمد، وهو فعلا حضر اهو، ده اسمه خبر ولا انشاء؟ خبر. الله، ما هو حضر اهو، صدق اهو. هل كونه صدقا لا ينفي عنه الخبريه؟ ده هو ده اللي يثبت له الخبريه، انه يحتمل الصدق والكذب. ما يحتمل، هو فعلا جاء حضر فعلا، بس قد اكون كاذبا. اما انظر بقى الى الانشاء، الامر، النهي، تمني، ترجي، نداء، استفهام. هل جاء محمد؟ هل ده يحتمل صدق وكذب؟ اسقني ماء، اسقني ماء، لا تكذب، ليت كذا، ليت الشباب اليوم، لعل، الى اخره، كل يا محمد، لا يحتمل صدق وكذب. اتركها من هي صدق ولا كذب، لكنه يحتمل ولا لا يحتمل. فلا يحرم تفريع على مفهوم قوله بما بين السورة والركبة. فلا يحرم الاستمتاع بهما، أي بالسورة والركبة. ولا قوله بما بين السورة والركبة أي بوطئ أو غيره. قلنا إن الشافعية عندهم يحرم الاستمتاع بما بين السورة والركبة من المرأة الحائض والنفساء بوطء أو غيره. لماذا الشافعية؟ قال لأن الغير ولو بلا شهوة ربما يجب إلى الجماع، فحرم يبقى حرام لغيره، يعني من باب سد الذرائع. فحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحقيقة أن النص كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الأربعين النووية، يعني البخاري ومسلم، من رواية النعمان بن بشير حدث بي على منبر الكوفة. ماشي، النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سمعه وهو ابن سبع سنين. ما شاء الله. لحديث أو لخبر من حام حول الحمى، وقد عرفت أن اللفظ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. فلا يحرم إلى آخره تفريع على مفهوم قوله بما بين السرة والركبان بهما أي بالسرة والركبان يعني لا يحرم استمتاع بالسرة والركبان ولا بما فوقهما أي ولا بما حاذرهما ولا ما تحتهما وذلك لأنه دليل وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل سئل عما يحل للرجل من امرأته والحائض فقال ما فوق الإزار ما فوق الإزار حديث في أبي داود أبو داود نفسه ضعفا حديث في أبي داود سنة أبي داود ونفسه ضعف عن معاذ رضي الله تعالى عنه لكنه موجود أيضا في الطبراني عن عمر رضي الله تعالى عنه وفي مسند أحمد الطبراني عن معاذ عن معاذ مش عن عمر عن معاذ وعن عبادة عبادة بن الصامت ومعاذ وموجود في مسند أحمد أيضا طيب. قال وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح خص بمفهومه ثم مخالفة سئل عما يحل من امرأته ويحل ما فوق الإزار مفهوم مخالفة أنه لا يحل ما تحت الإزار يعني ما بين السرة والركبة هذا المفهوم خص عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلى النكاح إلى الوطن هذا العموم إذا بقي على عمومه لا حل الاستمتاع بين السرة والركبة باستثناء الوطن فجاء خبر الذي معنا الآن وخص هذا العموم لو مشينا على أو بقينا على عموم خبر مسلم لكان المحرم هو الوطن فقط لكن هذا الحديث الذي معنا يخصص هذا العموم ويجعل ما بين السورة والركبة أيضا محرما كما أن الوطأ محرما ومسألة خلافية ملامسة البشرة لو سمحت المحرم الثاني الاستمتاع بما بين السرة والركبة بالمباشرة هو صحح كلمة الاستمتاع وجعلها المباشرة ومعناها إفاضة البشرة للبشرة ووصول البشرة إلى البشرة أما لو كان هناك حائل فلا يحمل لكن تعالى للمحرم السابع الذي قبل ذلك هو الوطء المحرم السابع الوطء الوطء ولو بحائل حرام الوطء ولو بحائل حرام أما الاستمتاع بين السرة والركبة بلا مباشرة كالنظر مثلا بشهوة أو كما لو كان عليها إزار فمسها مثلا أو ما شابه فلا يحرم لأنه ليست هذه مباشرة المحرم هو المباشرة أي ملامسة ملامسة البشر إذا وجد الحائل فتح أما الوطء فحرام ولو بحائل سميك سخيم الوطء في الحائض محرم ولو الوطء لأنه اسم وطء لو وضع عازلا وأدخل فرجه في قبولها اسمه إيه شرعا ولغة اسم وطء فلا نظر فيه للحائل من عدمه حائل أو بدون حائل يسمى وطءا فيحرم أما ما بين السرة والركبة المحرم هو المباشرة فإن كان هناك حائل فلا يحرم أجبنا عن السؤال واضح؟ واضح؟ حضرتك بقيت في وسافة مدة حضرتك تكلمت عن مفتي ومستفتي ومدة الحيض عند الحنفية ومدة الحيض عند الشافعية أنا كان سؤالي حضرتك ما يفتى به الناس؟ ما يفتى به الناس إلا عليه الجمهور 15 يوم الحيض 15 يوم الأعصاب 15 يوم يعني يخالف هذا الأحناف فقط حنفية مش الأحناف العكس فوق السورة ومن تحت الركبة فوقهما تحت الركبة فوقهما يعني يقصد فوق السرة وتحت الركبة. فوقهما يعني فوق السرة وتحتهما يعني تحت السرة. طيب. ما تحت السرة أو ما فوق الركبة. خلاص ما شرحت لك المعنى. شرحت لك المعنى، المعنى إنه ما فوق السرة وما تحت السرة. يحتمل لفظ محتمل لأن بجهتين. إذا نظرت من هذه الجهة يبقى فوق، نظرت من الجهة الأخرى يبقى ده الفرق. بص بص هذه الترقوة إيه؟ ده اسم فوق الترقوة، ده اسم فوق الترقوة. لو نظرت من تحت يبقى ده فوق الترقوة، لو نظرت من فوق يبقى ده فوق الترقوة. فالفوق ده فوق وده فوق باعتبار النظر. مشيت المسألة ولسه؟ قال على المختار في شرح المهذب، قال هو المعتمد. شرح المهذب اللي هو المجموع النووي، شرح المهذب الشيرازي. ثم استطرد الى اخره. الان انتهينا من الثمانيه محرمات بالنفاس والحيض. في اي سؤال؟ اي سؤال اسال انا؟ اقول لو ان امراه قالت لزوجها انها حائض، ادعت انها حر، ادعت انها حر، او الامة مع سيدها ادعت انها حر، ولم يمكن تصور الحد في حالتها في هذه الحالة. قالت انا اليوم حار، معناها انها لا يجوز لك ان تمسني ما بين صورة الركبة، تباشرني، لا يجوز لك ان وضع الى اخرها، ولكن لم يمكن تصور ذلك، فهل له ان يستمتع من صورة الركبة أن يطأها ولا يمتنع عليه ذلك؟ سؤال مرة أخرى، إذا دعت المرأة أنها حائض ولم يمكن تصور ذلك، فهل يحرم على الزوج أن يطأها أو أن يستمتع من صورة الركبة ولا يحل له ذلك؟ هذا هو السؤال. لأن الأصل حل، يحل له ذلك ويحرم عليه بأي حال من الأحوال، لأنها فرض المسألة أنه ليس متصورا، ادعت أنها حائض والحقيقة أن طهرها بدأ أمس، طهرت أمس، طهرت أول أمس، طهرت من 10 أيام وادعت أنها حائض اليوم، هل هذا متصور؟ هل هذا متصور؟ ردوا علينا. طهرت أمس فقط، طهرت من 10 أيام وادعت أنها حائض اليوم، هذا مصدق؟ هذا يتصور؟ لماذا لا يتصور؟ قال لمدة الحيض، من نمر الحيض؟ طهرت أمس وادعت الحيض اليوم، أقل الطهر صحيح، لأن أقل الطهر 15 يوما، إذا طهرت من 10 أيام وادعت أنها حائض اليوم تبقى كاذبة أو تبقى غافلة، تظن أن هذا الدم دم حائض وهو بالحقيقة دم استحاضة، فإما كاذبة وإما غافلة، ولذلك يجوز له أن يباشرها أو أن يطأها. تعال إلى مسألة أخرى، لو ادعت أنها حائض وأمكن حيضها، ممكن في زمن الإمكان، وصدقها، هل يحل له أن يطأها أو أن يباشرها ما بينها أو أن يستمتع بها بين صورة وركبة؟ السؤال مرة أخرى، دعت أنها حائض وأمكن صدقها وصدقها، لأنه في احتمال يكذبها وفي احتمال يصدقها، فإذا صدقها هل يحل له أن يطأها وأن يستمتع بها ما بين الصورة والركبة؟ الإجابة لا يجوز، لأن لا يجوز، لأنه صدقها، لأنه صدقها، ممكن تكون كاذبة، تكون غافلة، فلما صدقها زي ما بتقول ست مريم يكون قد تجرأ، إذا ذهب واستمتع أو وطئ في هذه الحالة يكون قد تجرأ، مع أنها قد تكون غير صادقة وقد تكون غير مصيبة، تكون غافلة تظن أن هذا حقيقة هو في الحقيقة صحيح، لكن لما صدقها حرم عليه أن يبشرها أو أن يطأها لأنه تجرؤ مع المعصية كما قال. تعالى بقى لو كذبها ادعت أنها حائض وأمكن صدقها بأن كانت في زمن الإمكان، بأن كانت في سن الحيض ومضى أكثر أقل الطول، فيحتمل أنها صادقة، ولكنه كذبها لم يصدقها، فهل يحل له أن يطأها أو أن يستمتع ما بين السرة والمقبل؟ الإجابة يحل لأنه كذبها. وليس معنى إخواننا بس فرقوا عقلية الفارقة، ليس معنى أنه يحل له أنها يحل لها أن تسمح له بأن يطأها، فرق لو سمحت، نحن نحكم له أنه لما كذبها يحل له أن يستمتع، لكن ليس معنى ذلك أنها تسمح له بذلك إن كانت صادقة، إن كانت صادقة تعرف من نفسها أنها لا تسمح له بأن يطأها أو أن يستمتع بأن يطأها وهكذا. واضح الفرق؟ نعم. يحل له تكذيبه. يعني يحل له تكذيبه. تكذيب ده امر عقلي لا يقال فيه حل له حرام. يعني ايه يحل له تكذيبه؟ مش فاهم السؤال. يعني بعدين يا اخي صدقته وهو كذوب، الشيطان طول عمره بيكذب، لكن مره صدق ابا هريره، والصادق قد يكذب الصادق. ما هو التكذيب مش معناه التعمد، تكذيب الشخص مش معناه انه تعمد ان يقول خلاف الصدق، تكذيب معناه التخطيط في اللغه، الكذب معناه الخطا لغه قريش، زي ما قلنا من شويه قد تكون كاذبه بالفعل، يعني تخفي الحقيقه وتبالع الحقيقه وتمنع الحقيقه، وقد تكون غافله تظن ان هذا ده محله وبحقيقه هو كذبها، بمعنى اما كذبها لان اهل الكذب واما خطاها هذا الدم، حتى لو كان دم، لو كان عندك دم فهذا الدم ليس دم حد غيره. نعم. امس اخذنا انه يجوز للمراه ان كانت حائضا ان تقرا القران بصوت خفيف بحيث لا تسمع نفسها، صح؟ هل يقاس على هذا انه يجوز لها ان تكتب القران؟ تكتب؟ لا، لو كان بغرض التميمة مفيش مانع، لو كان بغرض الدراسة لا يجوز. بغرض الدراسة؟ لا يجوز. معنا أخذنا بقى الدراسة. نسيت. أنا أقصد في الامتحانات. في الامتحانات مسألة أخرى. الامتحانات هل هي في ضرورة ولا في غير ضرورة؟ لأن ضرورته بها المحظورات. المرأة الحائض تدخل الامتحان تقرأ القرآن شفويا أو تكتبه تحريريا، ينظر هل هي في ضرورة ليست في ضرورة؟ هل هي في حاجة تنزل منزلة الضرورة أو ليست في حاجة تنزل منزلة الضرورة؟ يعني قد يكون دخولها الامتحان ليس ضروريا ولا حتى حاجيا، لا يترتب على ذلك شيء، ولا يتأثر مستقبلها، ولا يتأثر رزقها، ولا يتأثر، يعني فيحرم عليها أن تدخل هذا الامتحان وأن تقرأ القرآن وهي حائض، إن كان يترتب على ذلك شيء فتقع في ضرورة أو في حاجة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيجوز لها، يجوز مش يجب، يجوز أن تذهب وتقرأ القرآن أو تكتب القرآن. طب لماذا لم نقص الكتابة على القراءة بصوت خفيف؟ وما الحجة في تحريم الكتابة؟ بشارة القرآن الكريم كما لو مست القرآن، نحن نقول لو مست القرآن الكريم أو بعض آيات من القرآن الكريم إذا كانت للدراسة فيحرص على الكتابة، مست القرآن بل هي الكاتبة للقرآن، أو مس وزيادة. أي سؤال؟ امبارح أخذنا الثوب كان نصفه حريرا ونصفه كتانا مثلا، فإنه يجوز. يعني أنا اعترض علينا لبس الحرير للرجال. حرير كامل؟ نعم. حرير كامل أو الغالب؟ حرير كامل أو الغالب للرجال حرام، أما لو كان غير غالب فلا يحرم. طب لأن الحرير لماذا حرم على الرجال؟ لماذا حرم حياء الرجال؟ لأنه لا يليق بهم، أنه فيه تخنث، فهذا يليق بالإناث. فلما كان الحرير غير غالب فلا يؤدي إلى الغاية التي من أجلها حرم لبس الحرير. لبس الحرير ليس حراما في ذاته، لبس الحرير ليس حراما في ذاته، إنما حرام لأنه يجعل هناك تشابه بالنساء أو لا يناسب رجولة الرجل أو صلابة الرجل أو. فإذا كان الحرير غير غالب لم نصل إلى الممنوع أو الذي من أجله حرم الحرير. اللي بيسكر حتى سيبت مثلاً نعم بس لغة المباشرة الشيء قلنا لمس لمس المصحف لا يجوز مس مس ولا حتى وإن كان بحد عرفا، لأن ده عرف ربطه بالعرف، قال له المس العرفي يجعله حرام خرج عن اللغة. سؤال جيد غيره. نعم نصف ما يلبس الرجل. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. بعتها في نفس الوقت من ايميلي انا اليوم اللي فات مني لم تصل. طب خلاص لا عليك اكثر من كده.